أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب ما يمنع الميراث، صح؟ ويمنع الميراث ثلاثة أشياء: اختلاف الدين، فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما بحال. ولما روى أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه. والمرتد لا يرث أحدا، لأنه ليس بمسلم فيرث المسلمين، ولا يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه فيرث أهله، ولا يرثه أحد لذلك. وماله فيء، المرتد لا يرث ولا يورث، لأن لا دين له. وعنه يرثه ورثته من المسلمين. المذهب الأول أنه لا يرث، والقول الثاني الرواية الثانية اللي هي يرثه ورثته من المسلمين، ده قول شيخ الإسلام تيمية واختياره. وعنه يرثه أقاربه من أهل دينه الذي اختاره. والراجح أن ماله فيء، ليس له مال، لأن المرتد إذا ارتد وجب قتله وأخذ ماله. وعنه في الميراث بالولاء روايتان: إحداهما يرث الرجل عتيقه وإن اختلف دينهما، لأن الولاء شعبة من الرق، وده المذهب. الرواية الأولى، واختلاف الدين لا يمنع الرجل أخذ مال رقيقه إذا مات. والثانية: لا يرث مع اختلاف الدين لعموم الخبر، ولأنه نوع توارث، فمنع اختلاف الدين كغيره، ولأنه مانع من الإرث فمنع الإرث بالولاء كالقتل. والمذهب الأول. فصل: ومن أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له. واحد مرتد فأبوه مات، واحد نصراني وأبوه كان مسلم ومات، فأسلم قبل تقسيم الميراث، يبقى هنا المرحلة الإسلام بعد الموت وقبل القسمة. القياس على أنه لا يرث، لأنه مات بعد، لأنه أسلم بعد انتقال الملك للورثة. فهنا قال قسم له قبل تقسيم الميراث، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أسلم على شيء فهو له، أخرجه سعيد. وده من مفردات المذهب. وعنه لا يقسم، ده القول الجمهور، لأن المانع من الإرث وجد حين وجود سببه وهو الموت، فمنع من الإرث كالرق. المذهب ده من مفردات المذهب أنه لا يرث بعد التقسيم ويرث قبل التقسيم. والجمهور على أنه لا يرث مطلقا، لأن المال انتقل إلى الورثة بموت أبيه وهو قبل أن واستدلوا بحديث أبو سعيد، أخرجه أبو سعيد رواه البيهقي والسنة الكبرى، وعندكم صحيح صح؟ حسن. ده استدلال الحنابلة، أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم على شيء فهو له، وهو أسلم عليه قبل القسمة. ومن كان رقيقا حين موت موروثه فعتق بعده لم يرث. العكس بقى، واحد رقيق وعتق بعد موت سيده، هل يرث ولا لا؟ لا يرث، لأن العتق ليس من فعله ولا هو قربه للمعتق، بخلاف إسلامه. الإسلام قربه هو اللي أسلم، إنما مش قربه للمعتق. المعتق ما قربه للمعتق، إنما مش المعتق. ماشي. واحد رقيق وبعد ما مات سيده هينتقل ايه رقه؟ هيصير حر. موت موروثه، فعتق بعده يرث. ابوه حر وهو عبد، العبد لا يرث الحر، صح؟ هو كده ملوش ورث من ابوه. ابوه لما مات هو يرث ولا لا؟ لا يرث. طب اعتقوه قبل القسمه يرث؟ يرث؟ لا لا يرث. لا يرث. ليه لا يرث؟ لانه مش اسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم على شيء فهو له، وده ما اسلمش، ده اعتق، لان العتق ليس من فعله. مفهومه؟ لو ملك ابن عمه فدبره فعتق بموته لم يرثه لانه رقيق حين الموت. هنا بقى مات عتق مدبر بموت سيده، سيده قال لو انا مت تبقى انت حر، ده اسمه تدبير، وكان سيده ده ابن عمه، ماشي. فلما مات ورثه، هل ياخذ الميراث؟ نقول لا، لان الموت بالموت ينتقل التركه وهو ليس منها وهو عبد، فلما تحرر تحرر بعد الموت، بعد انتقال الملك. فان قال انت حر في اخر حياتي عتق وورث. ليه؟ لانه هنا اتعتق قبل الموت. يعني هي الفكره كلها ان هو ايه، مات الاول ولا العتق الرق يمنع الميراث لانه حر حين الموت، ويحتمل الا يرث لان عتقه وصيه له فيفضي الى وصيه الوارث. فصل. يرث الكافر ويرث الكفار بعضهم بعضا وان اختلف اديانهم في احدى الروايتين، لان مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلما ان الكفار يتوارثون، والاخرى لا يرث اهل مله اهل مله اخرى. ده المذهب واختيار ابن خدام. نضرب مثال، واحد يهودي وله ابن نصراني، واليهودي مات، النصراني يرثه؟ طب هو اصلا ما بيتورثوش عندنا في يعني هم لهم مله، ولكن في حكم الشريعه ان الورث يكون على الشريعه الاسلاميه في دار الاسلام، وده من العدل، لا يتحكمون الى انفسهم في الميراث، يتحكمون اليهم، ويقسم الميراث قسم شرعي لانهم في دوله تحكم بذلك. فيرث ولا لا؟ فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء بيقولوا يرثوا اليهودي يرث النصراني والمجوسي، الكفر كله مله واحده. والحنابله قالوا لا، كل دين يورث من دينه، اليهود يورث اليهود ونصارى يورث، لا يرث أهل ملة ملة أخرى، ده نصراني ده نصراني يرث من بعض. لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، رواه أبو داود. ولأن الموالاة منقطعة بينهم فأشبه اختلافهم بالكفر والإسلام. قال القاضي والكفر ثلاث ملل. طب إحنا كده هنقول بكلام لا يرث أهل ملة، يبقى إحنا كده مل كل ملة لوحدها. طب إيه بقى الملل؟ طب ده الكفر ده ملل كثيرة جدا ما يتعدش. فجه القاضي حصر الكفر في ثلاث ملل، اليهودية ملة بكل أنواعها، والنصرانية ملة، ومن عداهم ملة، يعني البوذية والهندوسية يتوارث بعضهم من بعض، واحد بوذي وابنه هندوسي، ده بيعبد بقر وده بيعبد بوذي، وده ملحد وده مش عارف، كل ده يتوارثون بعضهم من بعض. واليهود كلهم بعضهم من بعض بكل انواعهم، والنصارى ده 15 النصارى لوحدهم 5000 مله، اكثرهم في امريكا، اكبرهم كاثوليك وارثوذكس والبروتستانت، وغيرهم كل واحد بقى ايه 3 4 ملل شتى. فنعتبرهم كلهم مله واحده لاجتماعهم في عدم الكتاب، يعني اهل الكتاب ملتين وغير اهل الكتاب مله واحده. قال وقياس المذهب عندي، ده مين اللي قال؟ القاضي. أنه لا يرث حربي ذميا ولا ذمي حربيا، لأنه لا موالاة بينهم، ويحتمل أن يتوارثا لأنهما من أهل ملة واحدة. المذهب على أنهم يتوارثون، الحربي من ذمي، حربي وذمي. الحربي اللي هو لم يدخل في ذمة ولا عهد، مناقض للإسلام، ولا لم يدخل في ذمة ولا عهد ولا أمان، وأبوه ذمي، ذمي يعني في بلاد المسلمين واخد العهد والأمان وعايش في البلد بالذمة، أبوه مات الذمي. ابن الحرب اللي في أمريكا مثلا أو في أي بلد، اللي بلد تانية بتحارب، يعني دول مش محاربين، محاربين نفع. لو واحد محارب وخد الحرب، يعني محارب يعني حرب، لو دمه مهدور مثلا، يرث ولا لا؟ القاضي بيقول لا يرث، والراجح والمذهب انه يرث، لان عبرة التوريث ليس العهد والامان، انما علة التوريث كانت النسب، والنسب صحيح. واذا اسلم المجوس او تحاكموا الينا ورثوا بجميع قراباتهم اذا امكن ذلك. الفصل ده بقى في مشكلة هو عايز يحلهم، المجوس ديانة بجميع قرابتهم، هشرحها دلوقتي. المجوس ديانة تبيح نكاح المحارم، ودي من أعجب الديانات، ودليل على شذوذ الديانة دي، تبيح نكاح المحارم. يعني لو واحد ممكن يتجوز أخته، يتجوز أمه، يتجوز أبوه، أي محرم. طب فرضنا هيبقى زوج وابن، مش ممكن يبقى كده؟ واحد يتجوز أمه، هيبقى زوج وفي نفس الوقت ابن، يرث بالقرابتين، يرث الزوج يرث كام؟ الربع، مش النص، لانها ليه فرع وارث اللي هو نفسه، وفي نفس الوقت ياخد بقيه المال تعصيبا. زوج واخ نفس الكلام، زوج واخ من الام، هياخد الزوج النصف والاخ من الام ياخد السدس، والباقي لأقرب العصبات، وهكذا، لأنهما قرابتان يرث بكل واحد واحدة منفردة، ولم يرجح بها فورث بهما إذا اجتمع، كابن عم هو زوج أو أخ الأم. فلو تزوج مجوسي بنته فأولدها بنتا ثم مات وخلف أخا، فلابنته الثلثان والباقي لأخيه. تزوج مجوسي بنته، أب تزوج بنته وأولدها بنتا ماشي، ثم مات، يبقى ليه إيه؟ الزوجة اللي هي نفسها بنت، وبنت البنت صح، وبنته بقى بنتين، اللي هي الزوجة والبنت تاخد الكام؟ التلتين، لأنها واحدة ولها اتنين وهي اتنين، والباقي لأخيه، فإن ماتت بعده الكبرى فمالها لابنتها نصفه بكونها بنتا، وباقيه بكونها أختا من أب. وإن ماتت الصغرى قبل الكبرى فالكبرى، لأن الكبرى دي إيه؟ زوجته، فالكبرى الثلث بكونها أما، والنصف بكونها أختا، وباقيه لعمها. فإن كان أولادها بنتين ثم ماتت إحدى الصغيرتين فلأختها لأبويها النصف، ولأمها السدس بكونها أما، والسدس بكونها أختا لأب، وحجبت نفسها بنفسها والباقي لعمها. يعني أي مسألة يعني إيه؟ ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم، ولا ما يقرون عليه إذا أسلموا، ولذلك لم تورث بنت المجوسي التي تزوجها منه شيئا بالزوجية. يعني لو أسلموا لا يقرون على ذلك، الفرق في الكلام التفريع الأولاني إنه تحكموا، أيوة ما هو لسه مجوز، تحكموا إلينا فنحكم فيهم بشريعتهم، نحكم فيه بشريعتنا احنا، شريعتنا احنا كل من تحكم الينا يحكم بشريعه الاسلام، لان دي شريعه، مش معقول بقى يجي واحكم له بغير ما خلق ما انزل الله. طب والقرابات والحاجات دي هنعتبرها كانها موجوده اشخاص منفصلين، اما لو اسلموا اختلف. طيب المانع الثاني الرق، المانع الاول اختلاف الدين، الرق. فلا يرث العبد قريبه ولا يورث، لأنه لا ملك له فيورث، يعني لا هو لو كان اب لا يورث لانه ملوش ملك، ولو كان ابن لا يرث لان ملكه لسيده، يبقى احنا كده بنورث سيده. وان ملك فملكه ضعيف يرجع الى سيده ببيعه، لقوله عليه الصلاه والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع فكذلك بموته. ولا يرث لانه لو ورث شيئا لكان لسيده فيكون التوريث لسيده دونه. ومن بعضه حر يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، يعني لو كان نص حر ونص عبد هيحجب نص حج، لما روى عبد الله ابن الإمام أحمد بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما عتق منه، أخرجه الإمام أحمد ورواه الألباني وخرجه الألباني في الإرواء. ولأن هذا قول علي وابن مسعود رضي الله عنهم، فينظر ما له مع الحرية الكاملة فيعطيه منه بقدر ما فيه ويحجب به بقدر ذلك، فتقول في بنت نصفها حر وأم حرة وعم بنت نصها حر، يبقى كده نص بنت يبقى لها الربع ماشي، وأمها حرة فلها الربع لأنه نصف ما تستحق، وللأم الربع لأن الحرية البنت تحجبها عن السدس. ولا عن السدس؟ هي المفروض لو بنت كاملة تحجبها تخليها سدس، تحجبها عن السدس، يعني المفروض نصها تبقى نص السدس ماشي. فإن كان نصف الأم حرا فلها الثمن، فنصف حريتها يحجبها نصفه والباقي للعم، وللأم الربع لأن حرية البنت تحجبها عن السدس، فنصف حريتها يحجبها عن نصفه. خلاص. والباقي للعم، فإن كان نصف الأم حرا فلها الثمن لأنه نصف ما تستحق بالحرية الكاملة والباقي للعم. الأم اللي هي مين؟ الزوجة. خلاص مفهومة دي؟ أنا لسه عم بفكر في الربع بتاع البنت جت إزاي؟ يعني هي كان للأم التلت، البنت حجبتها. طيب يحجب بنت نصفها حر وأم حرة وعم للبنت الربع وعم، صح؟ المسألة فيها إيه؟ رجل مات وترك بنت ومين؟ بنته نص بنت وزوجها أمها، يعني أمها الحرة، فالبنت هتاخد كام؟ نصف نصبها ماشي؟ اللي هي الربع تاخد النص لأنها انفرضت. طيب الزوجة نصف نصبها اللي هي التمن، المفروض تاخد الربع، المفروض تاخد الربع، ووجود البنت هنا بقت التمن. هي خدت الربع لأن حرية البنت تحجبها عن السدس، فنصف حريتها يحجبها عن نصف. أم الميت الزوجة الحرة، لأن هو دلوقتي نصبها بقى السدس. عليه السلام. فإن كان نصف الأم حرا فلها الثمن لأنه نصف ما تستحق بالحرية الكاملة والباقي للعم. طيب لو كانت حرتين فالمسألة من ستة، نحلها بقى. لو كانت الأم وحدها حرة كانت من ثلاثة، لو البنت حرة والأم حرة تبقى من ستة، نصف وسدس، دي أم ماشي، تبقى من ايه؟ من ستة. طب لو الأم حرة وحدها كانت من ثلاثة، لأن الأم هتاخد السدس كامل، الثلث كامل، وهي هتاخد نصف الثلث نصف التلت، نصف السدس ونصف نصف السدس، صح؟ فتقول كانت من ثلاثة، فإن كان البنت، إن كانت البنت حرة كانت من اثنتين، وإن كانتا رقيقتين فهي من سهم فتجتزئ بالستة، لأن سائر المسائل داخلة فيها، وتضربها في أربعة فتكون 24 للبنت النصف في حالين، وذلك ستة وهو الربع، وللأم الثلث في حال والسدس في حال، وذلك ثلاثة وهو الثمن والباقي للعم. الأخيرة دي ممكن توضحها. للبنت النصف في حالين، لأنها حالة حرة، الحالتين حرين، وذلك ستة وهو الربع، نصف النصف ربع، ماشي. وللأم الثلث في حال، ودي أم مش زوجة، والسدس في حال، وذلك ثلاثة وهو الثمن. السدس، الثلث في حال والسدس في حال، ثلث وسدس هتجمعهم صح، ثلث وسدس، اثنين على ستة يبقى النصف، ثلث وسدس النصف تجمعهم، وبعدين هتقسموا على، وذلك ثلاثة أحوال، هتقسموا على اثنين هيبقى ايه الربع. طيب دي هحلها لكم المرة الجاية إن شاء الله. الثالث من الموانع قتل الموروث بغير حق يمنع القاتل ميراثه عمدا كان أو خطأ، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله، وقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء. رواه مالك في الموطأ، ولأن توريث القاتل ربما أفضى إلى قتل الموروث استعجالا لميراثه، وكل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة يمنع الميراث لذلك. اختلاف العلماء في القتل، بعض العلماء قال القاتل لا يرث مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شيء، وبعض العلماء قال لا، القتل العمد فقط هو الذي يمنع الميراث. الحنابلة قالوا كل قتل يضمن يمنع الميراث، يضمن بقتل أو دية، بقتل يعني قصاص أو دية أو كفارة، يعني قتل الخطأ وقتل العمد. وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع، لأنه فعل مباح فلم يمنع الميراث كغير القتل، قتلوا في قصاص، قتل أبوه في قصاص فلا يمنع لأنه مش مضمون، مش مضمون يعني لا يضمن، فلم يمنع الميراث كغير القتل. ولأن المنع في العدوان كان حسما لمادة العدوان ونفيا للقتل المحرم، فلو منعها هنا لكان مانعا من استيفاء القصاص الواجب أو الحق المباح استيفاؤه، لأنه واجب عليه استيفاء القصاص فاستوفاه بقتل أبي أو بقتل ابنه. طيب، وعنه لا يرث العادل الباغي إذا قتله، العادل والباغي، العادل والباغي معناه من أهل العدل وأهل البغي، يعني في حرب بين المسلمين في عادل وباغي، ده يضمن. فهو بيقول هنا لا يرث العادل والباغي إذا قتله، وهذا يدل على أن كل قتل يمنع الميراث لعموم الخبر، والأول أظهر في المذهب، الأول هو المذهب. الثاني العادل إذا قتل الباغي يرث ولا لا يرث؟ المذهب على أنه يرث، وقول الآخر على أنه لا يرث، والراجح المذهب لأنه يرث. باب ذكر الطلاق الذي يمنع الميراث، إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا لم ينقطع التوارث بينهما ما دامت في العدة، سواء كان صحيحا أو مريضا، لأن الرجعية زوجة، وإن أبانها في صحته انقطع التوارث بينهما لزوال الزوجية التي هي سبب التوارث، وكذلك إن كان في مرض غير مرض الموت لأن حكمها حكم الصحة، وإن أبانها في مرض موته باختيارها بأن سألته الطلاق أو علقت طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته انقطع التوارث لزوال الزوجية بأمر لا يتهم فيه. وكذلك إن علق طلاقها في صحته على شرط وجد في مرضه لم ترثه لذلك. وعن أحمد أنها ترث في هذه المسائل الثلاث لأنه طلاق في مرض موته. والصحيح أنها لا ترث، إذن مفيش تهمة. إيه هي المسائل الثلاث اللي هو قالهم دلوقتي؟ اللي هي إن كان في مرض غير مرض الموت، لأن حكم حكم الصحة، أو أبانها في مرض موته باختيارها بأن سألت وقالت طلقني في مرض موته فطلقها، دي أول مسألة أبانها بسؤالها. تاني مسألة علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته انقطع التوارث لسوال الزوجية. وكذلك إن علق طلاقها في صحته على شرط وجد في مرضه، قال لها لو زيد جاء من السفر فأنت طالق، وجاء زيد وهو في مرض موته المخوف، مرض موته يقع ولا ترث، ده لا طلقة ثالثة. ماشي؟ لو طلقها في مرضه وهي أمة أو كافرة فأسلمت أو عتقت لم ترث، لأنه لا يتهم في طلاقها. طلقها وهي أمة، يعني إيه أمة؟ يعني كان متزوجها لا يجد طولا وتزوج أمة، أو تزوج امرأة نصرانية وطلقها في مرض موته لم ترث، لأنه لا يتهم في طلاقها، كده كده أصلا مش ورث، صح؟ هي بقى بعد ما طلقها أسلمت ترث؟ لا ترث. وإن أبانها في مرض موته على غير ذلك لم يرثها، وورثته ما دامت في العدة، لما روي أن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكانت طلقها في مرض موته فبتها، بتها يعني طلقها ثلاثة، حديث صحيح. واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. ها؟ التالتة، لأن الطلقة الأولى والثانية هي في العدة ترث، ما عدا النصرانية كده كده مش هتورث لأنها باختلاف الدين، إنما لو أسلمت في العدة ترث. ولأنه قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصد القاتل، وهل ترثه بعد انقضاء العدة؟ إن أبانها في مرض موته على غير ذلك لم يرثها، أبانها في مرض موته لم يرثها وورثته ما دامت في العدة. وهل ترثه بعد انقضاء العدة؟ واحدة متطلقة ثلاثة وفي العدة لسه، وهو طلقها ثلاثا في مرض موته، هي ترث وهو لا يرث. طب هو لا يرث ليه؟ عشان هو ملوش عدة. هو لا يرث لأنه قصد الطلاق، هو لا يرث لو هي ماتت، لا يرث لأن الطلاق ده فيه تهمة، والتهمة بتبقى عليه مش معاه. بناخد هو مش انت طلقتها، عايز ايه؟ وفي نفس الوقت هو لو مات هو ظلمها، طلقها في مرض موته حتى لا ترث، يعامل بنقيض قصده. ففكرة انه طلق لا يرثها لانه طلقها. ماشي؟ طب وهل ترث بعد انقضاء العدة؟ فيه روايتان، احداهما ترثه لان عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة، ولانه فر من ميراثها فورثته كالمعتدة، ترث على طول. فرضنا أنه مات بعد انقضاء العدة ترثه. والثانية لا ترثه، المذهب الأول أنها ترثه، لأن أثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه كما لو تزوجت، ولأن ذلك يفضي لتوريث أكثر من أربع نسوة بأن يتزوج أربعا بعد انقضاء عدة المطلقة، وذلك غير جائز. وإن تزوجت لم ترثه، لأنها فعلت باختيارها فعلا ينافي زوجية الأول فلم ترثه. يبقى هي هتفضل لغاية ما تتجوز تورثه لغاية ما تتجوز. لو اتجوزت قبل ما هو يموت مش هترثه كما لو تسببت في فسخ النكاح. وهكذا لو ارتدت في عدتها أو فعلت ما ينافي نكاح الأول لم ترثه. وإن ارتدت ثم أسلمت في عدتها ففيه وجهان: أحدهما ترثه لأنها مطلقة في المرض أشبه ما لم ترتد، والثاني لا ترثه من المذهب لأنها فعلت ما ينافي نكاح أشبه ما لو تزوجت. امرأة طلقها زوجها في مرض موتها فارتدت ثبت الدين مثلا ثم بعدها تابت ترث، يقول هنا لا ترث. ليه؟ لأنها بردتها انقطعت علاقة الإرث ورجعت في العدة، فلما رجعت رجعت بعد انقطاع الإرث فمش هيرجع تاني كأنها تزوجت. لو تزوجت بعد العدة مش هتورث. طب تزوجت وطلقت هتورث؟ لا. يعني واحد طلق واحدة في مرض موته، عرف ان عنده سرطان وهيموت، جيب طلقها، قصد من الطلاق عدم ايه؟ ورثها. فهكذا ترث حتى بعد انقضاء العدة. المرض طول معاه شوية حتى بعد انقضاء العدة. طب لو تزوجت ليس لها ميراث مش هتورث، لانها خلاص مش هتورث من رجلين يعني، فطلقت كل الاحداث دي هو لسه ما ماتش. بعد ما طلقت ترث؟ لا ترث. وإن طلق امرأته قبل الدخول فهل ترثه؟ فيه روايتان كالتي انقضت عدتها، والمذهب على أنه ترثه ناشي في مرض الموت وطلق زوجته التي لم يدخل بها ملهاش عدة أصلا فترثه. فهنا بيقول بتنبني على انقضاء عدتها. إذا كان إحنا قلنا اللي لها عدة لو انقضت عدتها ترثه، فاللي ملهاش عدة بالمرة ترثه برضه. ولو قال لزوجته في صحته إذا مرضت فأنت طالق فحكم طلاقه حكم طلاق المرض، نفس الكلام. وإن أقر في مرضه بطلاقها في صحته فحكمه حكم طلاقها في مرضه. والإقرار بالطلاق طلاق، هو طلقها ومحدش عارف، ولا هو قال ولا جمعها ولا رجعها وهي لسه في العدة. فمرض مرض موت، فأقر على نفسه في مرض الموت أن طلقها، أن أطلقها في الصحة، يبقى ده إيه؟ لا يؤخذ به، لا ترث، يؤخذ بالطلاق وترثه ولا يرث. وإن علق طلاقها على فعل لا بد لها منه كالصلاة ففعلته فهو كالطلاق ابتداء. أنا لها لو صليت تبقى صال، فصلت كأنه طلق في مرض موته، أنه عامل نفسه نصح يعني، قال والله أنا ما طلقتهاش، أنا علقته على فعل، لو فعلته تبقى طالق، وفعلته في حال المرض فيأخذ نفس الحكم. وإن قال لزوجته الذمية أو الأمة وهو مريض إذا عتقت أو أسلمت فأنت طالق، فعتقت الأمة وأسلمت الذمية فهو كطلاق الحرة المسلمة، نفس الكلام في مرض الموت يعني. وإن قال السيد لأمته أنت حرة غدا فطلق الزوج اليوم أو غدا عالما بعتق السيد ورثته لأنه متهم، وإن لم يعلم لم ترثه لعدم التهمة، في تهمة. ولو تسببت الزوجة في فسخ نكاحها في مرضها برضاع أو غيره بانت وورثها زوجها ولم ترثه. العكس بقى، وبيقول امرأة في مرض الموت وانفسخ نكاحها بسببها هيبقى نفس الحكم، هو يرثها وهي لا ترثه. هو بيضرب مثال برضاع مثلا، أرضعت أحد، يعني الرضاع ده بيبقى ضرب مثال، يعني اتجوزت واحد هو لسه بيرضع، الجواز صحيح بيرضع فأرضعته ينفسخ العقد ولا لا؟ ينفسخ. فبيضربوها بمثال. إنما ممكن هي مثلا تكون إيه نوع تاني بسببها انفسخ العقد. ولو استكره رجل امرأة أبيه في مرض أبيه على فعل ينفسخ نكاحها به بنت. لو استكره رجل ابنه، انت عندك ابنه، ان استكره رجل امرأة أبيه في مرض أبيه على فعل ينفسخ نكاحها به بانت ولم يسقط ميراثها لذلك. طيب انت عندك لو استكره رجل امرأة ابني في مرض ابني، هي وإن كان للمريض زوجة أخرى سقط ميراثها لأنه غير متهم في قصد توفير نصيبها عليه لرجوعه إلى الزوجة الأخرى دونه. إنه مستكره ومش مفيش تهمة. وإن تزوج نساء بعضهن عقدها فاسد ولم تعلم بعينها، أو طلق بعض نسائه لا بعينها أو علمها وأنسيها، أقرع بينهن، فمن خرجت قرعتها بفساد العقد أو الطلاق فلا ميراث لها لأنه اشتبه المستحق بغيره فوجب المصير إلى القرعة، كما لو أعتق في مرض عبيدا لم يخرج من ثلثه إلا أحده. هنا بقى تزوج نساء بعضهم عقد فاسد ما يعرفش، هو الرجل تزوج في نساء من غير ولي وفي نساء بولي ومش فاكر ماشي، فيعمل ايه؟ فبيقول ولم تعلم بعينها او علمها ونسيها، وبعدين طلقهم في عقد طلقهم في مرض الموت فلا ميراث لها. لمين؟ ليها اللي هي العقد فاسد دي، او طلقها او حتى في مرض صحيح، لان هنعمل قرعه بينهم لان احنا مش فاكرينها. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.